وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن الحديث الصحيح وحده. حد اللي هو ايه؟ تعريف، اللي هو تعريف الحديث الصحيح. والآن سنتناول ما يتعلق بالحديث الصحيح من المسائل. هناك جملة من المسائل تتعلق بالحديث الصحيح نمر عليها بإذن الله عز وجل. اقرأ بسم الله. لا، بقي عندنا أصح الأسانيد. نقد ناسي. أيوة، أصح الأسانيد. طيب، هنا فائدة ذكر أصح الأسانيد. قد يقول قائل: ما هي الفائدة التي تعود عليها كرجل يعني أعمل في علم الحديث من معرفة أصح الأسانيد؟ نقول أصح الأسانيد، خد بالك، انتبه، لا تقل أصح الأحاديث ولكن قل أصح الأسانيد. فوصف حديث بالأصحية هذا فيه خطأ، كما نص عليه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: لا يحكم على حديث بأنه أصح الأحاديث، لكن يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد. مفهوم؟ ليه؟ لأن ممكن حديث يكون في إسناد، جاء إسناد فيه ليس فيه يعني الدرجة العالية من القوة، لكن نفس الحديث ورد بإسناد آخر، إسناد ثالث، إسناد رابع، ثم هذا الحديث له شواهد وله متابعات متعلقة بالأسانيد، والشواهد متعلقة بالمد، له شواهد وله متابعات. فتيجي تبص الحديث اللي هو إنه ما وردش بإسناد، ما فيش إسناد واحد من أسانيده بتلك الدرجة العالية، صحيحة لكن ليست بتلك الدرجة العالية في الصحة، لكن بجملة الطرق وشواهده قد يكون هذا الحديث من أصح الأحاديث. فالحكم على حديث بالأصحية إسنادا ومتنا هذا خطأ، إطلاقه خطأ، فانتبه. إنما الكلام على أصح الأسانيد. أصح الأسانيد هي سلسلة الرجال، هي حكاية طريق حكاية طريق المد، حكاية طريق المد. نحن تعودنا زمان عليها سلسلة الرجال الموصلة إلى المد. ماشي. فالعلماء اختلفوا في أصح الأسانيد. قلت: ما الفائدة من معرفة أصح الأسانيد؟ نقول: الفائدة عند الاختلاف والترجيح. عند الاختلاف والترجيح، فإذا حدث تعارض بين بعض الأحاديث فمن ضمن الأوجه التي يرجح بها صحة الإسناد. يعني مثلا في تعارض عندي بين حديثين، تعارض بين حديثين يعني بين متنين، تمام؟ التعارض جاء من أكثر من وجه، من عدة أوجه، فأنا عايز أرجح، ما فيش عندي طرق للترجيح، أكثر لي في تساوي، في تساوي في كذا، في تساوي في معرفة التاريخ ما مش عارفه، أجي أشوف في تساوي في التعارض، في القوة، تمام؟ أو ما يعني الإسناد، أشوف أي الإسنادين أقوى، فلا شك إذا كان إسناد أحدهما أقوى فإن هذا ينفعني في الترجيح، طيب إيه؟ في الترجيح، ماشي أخونا؟ طيب، ثم نقل اختلاف العلماء في أصح الأسانيد. إذن اختلاف العلماء هذا دليل على أن كل عالم له اجتهاد. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما يرى، عليكم السلام وبركاته، الإمام أحمد رحمه الله تعالى له نظرة في الرجال تختلف عن نظرة يحيى بن معين، تختلف عن نظرة علي بن مدين، وكلهم أئمة. ف فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما يرى في رجال معينين أن هؤلاء أئمة أكابر بأوصاف عنده معينة فقدمهم بتلك الأوصاف. وحكم علي بن المديني يختلف، علي بن المديني ينظر من جهة أخرى فيحكم عليهم بأوصافهم في الحفظ والإتقان من جهة غير التي يحكم عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا. فعشان كده حصل إيه؟ اختلاف بين العلماء. لكن جملة ما حكم عليه العلماء بأنه أصح الأسانيد فإنه مقدم على غيره إجمالا، فإنه مقدم على غيره. في أمور أخرى لما العلماء يحكموا على إسناد بأنه أصح الأسانيد، ده ينفي عن هذا الإسناد بعض العلل، تدليس مدلس، اختلاط شيخ معين مثلا، إرسال خفي، دي بعض العلل ممكن تكون موجودة في السند. لما يقول لي ده أصح الأسانيد يبقى هو بينفي لي إيه؟ مثل هذه العلل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: فعن أحمد وإسحاق، يعني ابن راهوي، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وإسحاق يعني كان في درجة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أصحها الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام العلم المشهور، إمام الرحالة، كثير الحديث والرحلة رحمه الله تعالى، من أئمة أهل زمانه، وهو الذي أمره عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد رحمه الله تعالى في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الزهري عن سالم، وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله عنه. طيب عندنا في هذه الطبقة، خلي بالك، عندنا في هذه الطبقة ممن روى عن عبد الله بن عمر سالم ونافع، وكلاهما يدخلان في أصح الأسانيد. سالم بعضهم يختار حديثه، ونافع بعضهم يختار حديثه. ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، كان عبد عند عبد الله بن عمر، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. واختلف نافع وسالم في عبد الله بن عمر في بعض الأحاديث، كما نص على ذلك الذهبي في ترجمة نافع رحمه الله تعالى في السيرة أعلام النبلاء، قال لك اختلفوا هما الاثنين على مين؟ على عبد الله بن عمر، فكان سالم يقول: كذب العبد على أبي. قال الذهبي: والحق أحق أن يتبع، فإن نافعا في هذه الأحاديث الحق معه، يعني قدموا في الأحاديث اللي حصل فيها إيه؟ خلاف على عبد الله ابن عمر. قال: لكن سالما أجل. طبعا سالما ابن عبد الله ابن عمر في المكان وفي النسب، وأيضا في حفظه عن أبيه رحمة الله على هؤلاء التابعين الأجلاء. سالم تابعي. وقال علي بن المديني والفلاس اللي هو أبو عمرو، اللي هو عمرو بن علي الفلاس، إمام أئمة العلل الكبير. وعلي بن المديني هو إمام العلل الذي كان يلقب بحية الوادي، حية الوادي لشدة تتبعه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن المديني، وطبعا علي يا أخواننا هو أعلم أهل زمانه بعلل الحديث، هو في طبقة الإمام أحمد، هما علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، كانوا ثلاثة دول مع بعض في طلبهم ورحلتهم، كل واحد كان ليه جهة معينة في علم الحديث، كان ليه معرفة أعرفهم بالعلل هو علي بن المديني رحمه الله تعالى. والفلاس قلنا عمرو بن علي، وهو من أئمة الحديث أيضا. قال: أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة، وهو ابن عمرو ابن قيس السلماني، عبيدة ابن عمرو ابن قيس السلماني رحمه الله تعالى، عن علي رضي الله عنه. وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، الأعمش سليمان بن مهران إمام كبير من أئمة الحديث، من الحفاظ الحديث، وكذلك من القراء، يعني كان مشهور من قراء، من لو انت جيت تشوف طبقات القراء يعني الذين يذكرون في حفظ القرآن بقراءته وكده، يذكر الأعمش رحمه الله تعالى، له معروف من لي قراء. لكن إنما هو في الحديث أعلى منه في القراءات. كانوا يقولون أن الأعمش رحمه الله تعالى إمام في الحديث ويعني متكلم فيه في القراءات، ويقولون عن عاصم بن أبي النجود أنه إمام في القراءات ومضاعف فيه. ده عكس ده. عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة بن يزيد أيضا، علقمة بن وقاص آسف الأعمش عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة، علقمة عن ابن مسعود، لا هو علقمة بن يزيد وليس علقمة ابن وقاص، علقمة ابن وقاص في طبقتين، دي علقمة، علقمة عن ابن مسعود، في علقمة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ماشي، علقمة اللي عن عمر هو ابن وقاص الليثي، وعلقمة اللي عن ابن مسعود هو النخعي. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، ودي بتسميها سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك هو الإمام صاحب الموطأ رحمه الله، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وزاد بعضهم، لو نزلنا شوية في الإسناد يبقى الشافعي عن مين؟ طب لو نزلنا شوية في الإسناد يبقى أحمد بن حنبل عن الشافعي رحمه الله تعالى. ماشي، هذه مسألة خلصناها. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أوهل الأسانيد، وذكر بعض الأئمة أوهل الأسانيد كالإمام الحاكمي صاحب المستدرك رحمه الله تعالى. احنا مش هنذكرها، بس فائدة يعني. ولم يذكر أوهل الأسانيد، وقد ذكرها الحاكم رحمه الله تعالى. ابن الصلاح لم يذكرها أيضا في كتابه اللي هو الأصل، اللي هو ده مختصر منه، اللي هو علوم الحديث ابن الصلاح رحمه تعالى. وابن الصلاح معتمد في كتابه قلنا أصالة على بعض الكتب، منها كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى النيسابوري صاحب المستدرك. ومع أن الحاكم قد ذكرها، لكن ابن الصلاح رأى أنها قليلة الجدوى. أنا أضع في الأسانيد والموضوعات، مش محتاجين يعني إيه نعرفها ثم هي موجودة في كتب الموضوعات. ماشي، تفضل. مسألة أخرى. قال أول من جمع هذا الحديث سبيلا، أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وثلاث صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أوضح لأنه اشترط في إخراج الحديث من كتاب من هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل انتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في توصيف تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما جفت من صحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في سنن وغيره. طيب، أول من جمع صحيح الحديث، جل العلماء على أن أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل البخاري الإمام الكبير رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، وتلاه تلميذه وقرينه، وتلميذه وقرينه مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى النيسابوري، مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب صحيح مسلم رحمة الله عليهما، فهما أصح الكتب. لكن بعض العلماء شغب فقال لا، هناك ما هو أصح، هناك من سبق البخاري في تصنيف الصحيح المجرد. قيل من؟ قال مغلطاي رحمه الله تعالى، يعني بيعترض مغلطاي، قال مغلطاي لكتاب اسمه إصلاح، كتاب الإصلاح الاصطلاح، إصلاح كتاب ابن الصلاح، إصلاح كتاب ابن الصلاح، كتاب مصنف بينتقد فيه كتاب علوم الحديث ابن الصلاح اللي هو اصل الكتاب ده، ده مختصر منه ينتقده. فقال لا يا ابن الصلاح انت مخطئ، قال له في من سبق البخاري زي من قاله اكثر من واحد سبق البخاري في الصحيح، مالك رحمه الله تعالى صاحب كتاب الموطأ، ثم ذكر كلام الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك رحمه الله تعالى. فقيل له إنما قال هذا قبل أن يصنف البخاري رحمه الله تعالى، كتاب البخاري موجود أصلا. وقال مالك هذا على كتاب الموطأ مالك، على كتاب الموطأ مالك رحمه الله تعالى في زمانه، تمام. قال وفي كمان هناك من صنف، قيل مثل من؟ قال مثل الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. الإمام الدارمي صاحب السنن، كتاب اسمه سنن الدارمي، هو في طبقة البخاري تقريبا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انتقد هذا الانتقاد أو هذا الاستدراج، قال له لا الكلام ده مش مضبوط. أولا بالنسبة لمالك رحمه الله تعالى، فإن كتاب مالك فيه بلاغات ومنقطعات ومرسلات. يعني إيه؟ يعني مالك يقول إيه؟ بلغنا عن ابي هريره رضي الله عنه. مالك بلغنا ابي هريره في كم سقط في الاسناد ولا لا؟ ده بنسميه معلق. معلق يعني حذف الاسناد من بعده، حذف الاسناد من بعده، فبقى الاسناد متعلق من تحت، هذا الاسناد كده اهو، تمام. لما حذفه من هنا بقى متعلق اقصد من فوق. قال ابو هريره، طب والحته دي فين؟ واعد كلها شيوخه وشيخ شيوخه وشيخ وهكذا. مثلا يعني لو قلنا مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ممكن يكون اسقط مالك رحمه الله تعالى اثنين مثلا في الاسناد وعن الصحابي، دي اسمها ايه؟ بلاغات الامام مالك وهي منقطعات. قال لك طب ما البخاري عنده برضه حاجات زي كده، اسمها المعلقات، معلقات الامام البخاري رحمه الله تعالى. الامام البخاري في احيان ليست بالقليله يقول مثلا قال الزهري، وهو البخاري ادرك الزهري، لا اذا هذا معلق اسقط اسناد الزهري. قال الزهري مثلا حدثنا سالم عن نافع، حدثنا سالم عن ابن عمر مثلا، او حدثنا نافع عن ابن عمر. وساعات يقول قال ابو سعيد الخدري، قال طاووس بن كيسان، هو ادرك طاووس؟ لا بس طاووس من التابعين ما ادركوش. قال لك البخاري ايضا عنده مثل ما عند مين؟ الامام مالك. ليه قدمتم البخاري؟ قالوا لان البخاري رحمه الله تعالى حذف الاسناد عمدا، وقد سمى كتابه بالصحيح المسند. بالصحيح ليه؟ المسند. فما كان في كتابه مسندا فهو الذي احتج به البخاري، وما لم يكن مسندا يعني ذكر غير اسناد حذف الاسناد. واحيانا الامام البخاري بدل ما يبوب هو باب من عنده، يجيب الباب اللي هضع تحت الاحاديث، بدل ما يبوب هو الباب من عنده ياتي بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فياتي بالايه؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كتبويب. طب فين الاسناد؟ ما هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول البخاري ما قصد ان يحتج به كحديث، انما قصد ان ياتي به كايه؟ تبويب، كايه؟ كتبويب، لكن ما احتج به. الامر الثاني ان معظم المنقطعات اللي موجوده عن البخاري في حاجه اسمها الشواهد والمتابعات، يعني اصل الاسناد اللي في الباب اللي عليه العمده بيكون مسند، حدثنا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ممكن يجيب شاهد يشهد لهذا الحديث بنفس معناه، ويحذف مثلا بعض الاسناد لعلل ستعرفونها ان شاء الله عز وجل في الكلام على المعلقات في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. طيب، ثم الامام مسلم رحمه الله تعالى تبعه بعد ذلك وصار على طريقته وحذا حذوه. قال هنا مسألة مهمة. طبعا أيهما مقدم، صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ أكثر العلماء على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. لماذا؟ لأن شرط البخاري في إخراج الحديث أشد. شرط البخاري أشد، فإن البخاري قد ظهر من صنيعه ولم يصرح من صنيعه، وعرف ذلك باستقراء طريقة البخاري في التصنيف. عرف رحمه الله تعالى من صنيعه أنه لا يقبل حديث الراوي حتى يثبت لقاء الراوي من شيخه، حتى يثبت لقاء الراوي من شيخه. الثبوت ده يجي ازاي؟ إما أنه يحدث عن شيخه ولو مرة واحدا يقول سمعت أو حدثنا فلان، مثل حدثنا أو سمعت ولو مرة واحدة، لو قال كده مرة أقبل حديثه حتى لو قال عنه بعد كده عن فلان. ليه؟ قال لك لأن بعض المشايخ ربما كانوا يرون عن شيوخ عاصروهم لكنهم ما سمعوا منهم، ده بنسميه إرسال ختم، نوع من الانقطاع. يقول لك مثلا إيه، الأعمش مثلا يقول عن أنس بن مالك، والأعمش أدرك أنس بن مالك، وإحنا بينا الكلام ده، هنتكلم عن المنقطع وعن الإرسال، صح؟ قلنا في تجليس وفي إرسال خفي، تمام؟ قلنا البخاري رحمه الله تعالى البخاري شرط ثبوت السماع، ماشي؟ شرطه ايه؟ الثبوت. الثبوت ده يجي ازاي؟ يقول حدثنا أو سمعت، يعني صيغة لا تقبل التدليس، ما ينفعش يدلس فيها، خلاص؟ فلا يقبل حديث الراوي حتى يثبت سماعه، إما أن هو يقول حدثنا أو سمعته، أو يقول إيه مثلا، يحكي قصة دارت بينه، كنت عند شيخي فلان فقال لي كذا وكذا وكذا، عرفنا أنه فعلا إيه التقى به وسمع منه. قلنا له طب لو هو قال عن، لو قال عن ما تقبلش حديثه، قال لا ما تقبلش حديثه، ما تقبلش حديثه رغم أنه ثقة، مهوش مدلس، ما تقبلش حديثه برضه. ليه ما تقبلش حديثه يا عم؟ قال لك لأن بعض المشايخ ربما كان قد لقي شيخه عاصره ولقيه، لكن لقياه لم تثبت له سماعا، قبله وقعد معاه لكن ما سمعش منه خالص، فسمع منه بواسطة، زي الأعمش مثلا وغيره. الأعمش رحمه الله تعالى ما سمع من أنس ابن مالك، أم العمل إيه؟ لقيه في الحج، أهو لقيه مسلم رحمه الله تعالى يقول لك يكفي إمكانية، شوف إمكانية اللقاء، يكفي إمكانية اللقاء طبعا مع إيه؟ مع الإيه؟ المعاصرة، ماشي؟ مسلم رحمه الله تعالى قال لك يا عمي لو ان الشيخ، لو ان التلميذ اهو ثقة غير مدلس عاصر شيخه، يمكن أن يلقاه وقال عن قبلت حديثه، ده صرح به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، صرح بشرطه في مقدمة كتابه. وللفائدة، صحيح مسلم المقدمة ليست على شرط الصحيح، مقدمة مسلم ليست على شرط الصحيح، ستلقى فيها أحاديث صحيحة وضعيفة متكلم فيها. ماشي؟ المقدمة مش على شرط الكتاب، الكتاب يبدأ من أوله، من أول الكتاب، من أول ما يبدأ عضو فيه. ماشي؟ لكن المقدمة دي مش على شرطه، فهو نص على شرطه ده هو في المقدمة، مش بس كده، ده هو نص على شرطه في المقدمة وشنع على من لم يقبل حديث الراوي حتى يثبت سماعه، وقال هذا قاله بعض الجهال. مسلم مش عاجبه الكلام ده، تمام، واحتد جدا واشتد عليه، ها، وقال الكلام ده اصلا كلام غير مقبول. كلام ايه غير مقبول؟ ليه؟ قال لك اذا كان تلميذه ثقه غير مدلس عاصر الشيخ وامكن ان يلقاه، امكن ان يلقاه يعني يمكنه ان يرحل اليه، يمكنه ايه ان يرحل اليه، فاذا قال عن، ما المانع من قبول حديثه؟ قلت عن محمد، امتنا ما قبلش العنعنه دي لما يكون مدلس، وهو اشترط ان يكونش مدلس. امتى ما قبلهاش؟ لما يكون متكلم فيه، وانا اشترطت ان هو ثقه غير متكلم فيه. طيب ان ممكن ما لقاش شيخه، انا قلت لك ان هو عاصره ويمكن ان يلقاه. يعني ايه عاصره ويمكن ان يلقاه؟ يمكن ان يلقاه حالتين، يستطيع ان يسافر اليه، الامر الثاني ان يكون سنه في هذا الوقت مهيئا له او معينا له على الخروج والطلب والسفر. كنت طفل صغير وبعدين راح جاب سامع حديث مثلا هو في مصر، وبعدين راح بلاد وراء النار مثلا، ازاي يا عم انت طفل اللي وداك البلاد دي، خاصة لم يكن أبوه من المحدثين مثلا، لأن أنت كنت في سن صغير حينما تلقيت هذه الأحاديث، كنت صغيرا، وسنك هذه لا تؤهلك إلى الإيه؟ إلى الرحلة والسفر، أمر بعيد شوية، تمام؟ فده معنى إيه؟ إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء. واحتد على من اشترط هذا الشرط واتهمه بالجهل، اتهمه بالإيه؟ بالجهل. هم قالوا ما قصدش مين؟ ما قصدش البخاري، لان هو مش ممكن يقصد البخاري، يتهم البخاري بالجهل اللي راح بركب ايديه كده وقال له يعني يا استاذ الاستاذين علمني هذا، بين لي علة هذا الحديث، لان الامام مسلم راح للبخاري رحمه الله تعالى وحدثه بحديث، وهو حديث كفارة المجلس، ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه الا كان عليهم ترى فصدرت ولو صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، تمام. فالحديث ده جه من طريق سهيل، جه من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. سهيل بن ابي صالح، ابو صالح اللي هو صالح ابو صالح السمان، السمان. الحديث جاء من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره. ماشي؟ في كلام متكلم في سهيل بن ابي صالح عن ابيه، فيها ايه كلام شويه، السلسله دي سلسله علي بن عبد الرحمن برضه عن ابيه عن ابي هريره متكلم فيها، فيها بعض النكارات لكن مش منكره خالص، لكن فيها بعض النكارات. فجه الطريق ده فراح رايح البخاري، قال ما أحسن هذا الإسناد، هل رأيت إسنادا أحسن من هذا في الدنيا؟ فقال هو إسناد حسن، حسن الحسن، لكنه معلول. مسلم تعجب، معلول؟ قال وما علة هذا الحديث؟ فأبى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال استر، بلاش يعني نتكلم بالناس، استر. فأقسم عليه أن يبين له علته، فبين البخاري علته وقال ما سمع سهيل بن أبي صالح هذا الحديث من أبيه، إنما سمعه من غير أبيه وقد أخطأ. دي الطريق ده سهيل بن أبي صالح عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. ماشي؟ عمرو بن شعيب عن أبيه، عن إيه؟ جده. السلاسل دي بنسميها إحنا، بيسموها أهل الحديث يعني، بيسموها إيه؟ طريق الجادة. طريق الإيه؟ الجادة. يقول لك وقد سلك بالحديث طريق الجادة. طريق الجادة اللي هي الطريق المعروفة التي كثر الحديث بها، وردت أحاديث كثيرة، نسخ كراسات، نسخة كده مثلا من الأحاديث. الإمام مسلم كان عنده نسخ موجودة من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، طبعا السلسلة فيها نكرات، وده من الحاجات اللي ميزت صحيح البخاري عن صحيح مسلم، تمام، وغيرها من النسخ. في نسخ كده مشهورة، فلان عن فلان عن فلان، فلان عن فلان، مشهور بها إيه؟ جملة من الأحاديث. فالرواة لسانهم أخذ على الإيه؟ على السلسلة دي. لو قلت له سهيل، سهيل نبي سهيل نبي صلح عن أبيه عن أبي هريرة، على طول حفظها خلاص. فالخطأ فيها إيه؟ أكثر. فلما يجي بقى سهيل عن غير أبيه، واحد يقول حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، واحد تاني يقول إيه حدثنا سهيل بن أبي صالح مثلا عن الأعمش عن أبي هريرة مثلا، أو عن إبراهيم، عن الأعمش عن إبراهيم مثلا عن ابن مسعود. العلماء لما يجوا يرجحهم نرجح غير طريق الجادة، غير طريق الإيه؟ الجادة. ليه؟ لأن طريق الجادة ربما يقع العالم فيه ويخطئ لأنه قد اعتاد. فاللي بيجيب غير طريق الجادة غالبا بيكون هو اللي إيه؟ حافظ، يكون هو اللي إيه؟ اللي حافظ. شوف إحنا ما جينا نتكلم في حديث بصر بنت صفوان، في حديث إنما هو بضعة منك، حديث طلق ابن حبيب وبصرة بنت صفوان، ها؟ لما قلنا إن طلق ابن حبيب قال عن مس الذكر، لما سئل النبي صلى الله، فقال هل هو إلا بضعة منك؟ طيب هو بضعة مني. فالآن الحديث ده ما فيش فيه حاجة جديدة. ليه؟ لأنه ما جابش خلاف، ما خلاش العضو ده فيه حاجة مخالفة لسائر الأعضاء، فهل هو إلا بضعة منك؟ لكن اللي قال من مس ذكره فليتوضأ جاء بحكم جديد، بنقول دي اسمها زيادة علم. اسمها ايه؟ زيادة علم. فجاء بعلم زائد، لكن اللي قالها هو اللي بضعة منك، ما هو ما جابش حاجة جديدة عندنا، هو بضعة منك ما حاجة معروفة. لما قال هذا إنما من مس ذكره فليتوضأ فقد أتى بحكم جديد، يبقى جاء بعلم زائد، فهذا دل على أنه حفظ ما لم يحفظ غيره. في العلماء بيقدموا هذا على غير، طبعا تساوت الأسانيد إذا إيه؟ تساوت. الشاهد فالإمام البخاري رحمه تعالى راح قال له لا، ده الحديث ده مش من طريق سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة، من طريق سهيل عن فلان، وهذا الحديث معلول. فعاد استرجاه لغاية ما إيه؟ ما بين له علته، فقام وقبل رأسه ودعا على من يبغض، ها، وقال يا أستاذ الأستاذين، أستاذ الإيه؟ الأستاذين، يا طبيب العلل، يا طبيب الحديث والعلل، أو كما قال رحمه الله تعالى. فيا إخوة، بين الإمام مسلم وبين الإمام البخاري بون شاسع جدا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى لا يرقى أبدا إنه يكون في درجة البخاري. البخاري ده حاجة تانية خالص، دماغ تانية، بالك حط جنب ده. هم قدموا مثلا الإمام النسائي على الإمام المسلم في العلل، في معرفة العلل والعلل الحديث وكده يعني، تمام. مش معنى ذلك أننا نقلل من شأن مسلم رحمه الله تعالى، بل هو إمام أيضا وكتابه أصح الكتب. لكن مثلا واحد زي الدارقطني لما جاي يقارن بين الاثنين يقول لك أقارن بين مين؟ بين البخاري ومسلم. إيه ده؟ لولا البخاري وما راح مسلم ولا جاء أصلا، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وقال غيره وماذا فعل مسلم؟ إنما جاء على كتاب البخاري وجعل عليه مستخرجا. المستخرج اللي هو يجيب حديث الراوي ويسوقه بإسناده. وانتم عارفين البخاري اتفق مع مسلم في قدر كبير جدا من الأحاديث، يعني مثلا قلنا هم 4000 حديث، قرابة النصف اتفق معاه في قرابة النصف، تمام، يعني تقريبا 2000 حديث. وهتلاقي الإمام البخاري مسلم تفرد ب1000 والبخاري تفرد ب500 أو تقريبا يعني في هذه الحدود، ماشي، ده تفرد بشوية لكن القدر المتفق عليه هو الأكثر والأعظم. فقال لك إيه؟ البخاري راح جاي وراح المسلم وراح عمل مستخرج، فسقط أحاديث البخاري بس بإيه؟ بأسانيده هو. والكلام هذا هم ما قصدوا التقليل من شأن مسلم، لكنهم لما يقوم يقارنوا ده يحطوا مقارنة، قال لك لا فيش وجه ليه للمقارنة. يعني من حيث الأصحية البخاري أصح، ليه؟ لأن شرطه أشد. طب البخاري بقى لما الإمام مسلم تكلم وقال لك الجاهل والجهل والكلام كلام ده جاهل أصلا مش عارف إيه، قال لك ده ما قصدش البخاري. ومن قصد مين يا جماعة؟ قال لك علي بن المديني قال بنفس الكلام ده، وقال لك إن هو ما يقبلش حديث الراوي إلا إذا صرح قال حدثنا أو سمعته، فهو قصد علي بن المديني. علي بن المديني يعني هو يقصد علي بن المديني. ده الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام شيخ علي بن المديني. أقعد في أي مجلس كده ساعة ما أجي قدام علي بن المديني أحس إنه صغير. ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام شيخي علي بن المديني. ومسلم قال علي بن المديني رحمه الله تعالى. يعني المهم ما عليك. فالبخاري شرطه بقى، ميزة شرطه إيه؟ الحتة بقى الغمضة اللي البخاري فطن إليها والإمام مسلم لم يفطن إليها رحمه الله تعالى. قال لك إن البخاري إن مسلم هنا ممكن يكون الراوي ثقة وغير مدلس وعصر الشيء ويمكن أن يلقاه، فلو قال عن فلان وما طلعش هو وسمع منه حاجة منه. قال لك إما أن يكون مدلس وأنا قلت لك شرط ما يكونش مدلس، وإما أن يكون كذاب وأنا قلت إنه شرط يكون إيه ملهاش تاني. يبقى أنت عايزني أقول لك شرط البخاري قال لها كانت إيه الثالث اللي ليها؟ قال لك في حاجة اسمها الإرسال كده بالأحمر عشان إيه؟ الإرسال الخفي. الإرسال الخفي هذا السلام عليكم السلام عليكم وبركاته عند درس عند درس الأذن هكذا بس بالراحة كده ماشي يلا معلش معلش يلا يلا سيد سواء منا بس عند درس الوقت يلا ماشي يلا سامع. الإرسال الخفي ده يا جماعة أصبح عندنا حاجتين، معلش لو في صعوبة شوية النهاردة، حاجتين عندنا، حاجة اسمها التدليس وحاجة اسمها الإرسال الخفي. بيسموه الإرسال الخفي أو الانقطاع الخفي، بس بيسموه الإرسال عشان غالبا ما يكون فوق، ممكن ما يكونش فوق، يكون في أي طبقة من طبقات الإسناد. قال لك التدليس، تدليس الإسناد اللي هو مسلم اشترط إن ما يكونش الراوي مدلس وعشان كده هيقبل منه إيه عن، قال لك هو أن يروي الراوي عمن سمعه، عمن ايه سمعه، ما لم يسمعه بصيغة توهم السماع. يبقى هنا ان يروى عمين عمن سمعه، يبقى هو ليه في سماع بالجملة ولا لا؟ شيخه، هو شيخه اصلا بيسمع منه، روى عنه احاديثه حضر المجلس. قال لك لكن الارسال الخفي بقى هو أن يروي الراوي عمن لقيه، عمن إيه لقيه ولم تثبت لقياه له سماعا. يبقى ده الفرق بين ده وده، ده لقي الشيخ وسمع منه بس الحديث ده ما سمعوش منه، فراح راوي بصيغة العنعنة عن فلان في واسطة أسقط، وقعت الواسطة دي ممكن يكون صغير ممكن يكون ضعيف كده يعني. لكن ده هو الإرسال الخفي هو لقيه لكن ما سمعش منه أبدا، فلو أسقطه مش هقول له أنت مدلس، ولو أسقطه مش هقول له أنت ضعيف، لأن هو إيه هو لم يلقاه، هو لم يسمع منه أصلا، هو ما سمعوش منه. بعض العلماء ما بيفصلش، يقول لك ما في حاجه اسمها ارسال خفي، في عندنا حاجه اسمها تدليس، والنوع ده صوره من صور ايه التدليس، والجمهور على كده. لكن بعض محققي المحدثين قالوا لا، في حاجه اسمها ارسال خفي، وهذا الذي كان يحترز منه البخاري، لان وجد ان بعض الشيوخ قد لقوا مشايخهم ولم يسمعوا منهم البتة، وغير مدلسين، ورووا عنهم بالعنعنة، وأسقطوا الواسطة التي بينهم وبين إيه؟ بين شيوخهم. فعشان كده قلت لك عايزه يسمع منه مرة، لأن لو سمع منه مرة واحدة بس وبعدين روى عنه بالعنعنة وأسقط الواسطة، يبقى أنا هتهمه بأنه هو إيه؟ مدلس. هتهمه أنه لو مرة واحدة بس. إذا كان البخاري قال لو ورد في حديث واحد أنه قال حدثنا أو سمعته، كل أحاديث التي تيجي بعدها أقبلها حتى لو قلت إيه؟ عن، لأن أنا أمنت حتة التدليس، لأنه لو أسقط حد بعد كده أقول له تعال أنت مدلس، ما أنت شرط روايتك بلعن عن. فهمت بقى الفرق بين شرط البخاري وشرط مسلم؟ فشرط البخاري إيه؟ أشد وأوثق من شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وسمى أمور أخرى تفضل صحيح البخاري رحمه الله تعالى، الضعفاء الذين رووا عنهم البخاري أقل من الضعفاء الذين رووا عنهم مسلم. وفي ضعيف في صحيح البخاري ومسلم؟ نعم، في رجال مضاعفون في صحيح البخاري وصحيح مسلم. البخاري رحمه الله تعالى روى تقريبا قرابة 80، مسلم الضعف 160 راوي من الضعفاء. أكثر الضعفاء من الرجال الذين روى عنهم الإمام البخاري هم من شيوخه، فقد خبرهم وعرف حالهم، بخلاف مسلم رحمه الله تعالى فإنهم شيوخ شيوخه وشيوخه في الطبقات الأعلى، فلم يخبرهم كالبخاري رحمه الله تعالى. أضف إلى ذلك معرفة البخاري بعلل الحديث ومخارجه، حتى أن شيخه إسماعيل بن أويس رحمه الله تعالى أعطاه الكتاب بتاعه كده، شيخه إسماعيل بن أويس، وقال له علم لي على الصحيح من حديث. عطى الإمام البخاري تلميذه الكتاب بتاعه وقال له معلش شوف الصحيح من حديث يعلمني عليه والضعيف سيبه. فأخذ البخاري كتابه وصحح له، علم له عليه ما صح من حديثه، لأن الإمام البخاري ينتقي. تمام، فإذا كان هو علم الشيخ على الصحيح من حديث يأخذ منه أحاديث ضعيفة؟ لا طبعا. وأمور أخرى فضل بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى على الإمام مسلم. دي الكلام اللي احنا كلمناه على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، اللي هي في قوله والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه. يعني إيه ثبت عنده سماعه؟ أن يروي عنه حدثنا بصيغة حدثنا أو سمعته، أو أن يذكر شيئا أثبت أنه التقى به كقصة مثلا، كنت عند شيخي فكلمني فقال كذا، المهم يثبت أنه إيه؟ فعلا سمع منه. ولم يشترط مسلم الثاني اللي هو ثبوت السماع، وما يشترط إيه؟ إمكانية المعاصرة وإيه؟ إمكانية. لكن البخاري يشترط إيه؟ الثبوت. الثبوت فرق بين الثبوت وبين الإمكانية. ماشي؟ بل اكتفى بمجرد المعاصرة، ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم رحمه الله تعالى، كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من المغاربة. أبي علي النيسابوري اسمه الحسين بن علي بن يزيد، حسين بن علي بن يزيد، خلافاً لجمهور العلماء قدموا مسلم على البخاري على مسلم. بعض المغاربة كأبي علي هذا وقيل ابن حزم أيضا قال لك لا، صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري، مقدم على صحيح البخاري. قلنا لهم ليه قدمت صحيح مسلم على صحيح البخاري؟ قالوا ليس فيه بعد الخطبة إلا السرد، ليس فيه بعد الخطبة إلا السرد. بعد الخطبة يعني مثلا بعد مقدمة الكتاب، بعد مقدمة الكتاب كتاب الصلاة، يوم سرد لك جميع الأحاديث المتعلقة بالإيه؟ بالصلاة بأسانيدها كاملة بقصصها وحكاياتها بالأحاديث كامل. فلذلك حفظه أيسر من حفظ البخاري. وما البخاري عمل إيه بقى؟ البخاري مسك الأحاديث، ممكن في أحاديث مقطعه في 20 باب، مقطعه يعني الحديث ده مثلا ما يسوقوش كله كامل، يسوقه في كتاب الطهارة لأن في جزء يتعلق بمسألة في الطهارة، يسوق الحديث بإسناده في كتاب الطهارة ويختصره، ويختصر ويكتفي بالجزء المتعلق بالطهارة. وبعدين نفس الحديث يسوق في كتاب الحج، لأن في مسألة تتعلق بالحج بإسناد آخر، ممكن بإسناده أو بإسناد آخر، تمام وبس. ويسوق في كتاب ثالث ورابع وخامس وسادس وعاشر. تجي أنت تجمع الحديث، بدك تجمعه من إيه؟ من 20 باب عشان تجيب الحديث على بعضه. من 20 باب قطع البخاري الحديث، فصار فيه صعوبة في إيه؟ في حفظه. لكن مسلم سرد على طول الحديث كامل كله بطرقه بشواهده، لكن البخاري مش كده، بيحط في الباب الأحاديث المتعلقة بالباب، لأن البخاري هو الذي بوب كتابه، لكن مسلم بوش كتاب. مسلم ذكر الكتب، الكتب يعني مثلا كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج. الأبواب لا، دي من صنيع الشراح، لكن البخاري حير الأئمة بتبويباته، يبوب الباب كده وممكن ما يحطش تحته أحاديث ولا حديث ولا حديث واحد. يذكر آية قرآنية بس، يذكر حديث تقعد شمال يمين، إيه علاقة الحديث بالباب؟ انت مش عارف يعني. أوقد أذهان العلماء علشان يعرفوا ليه حط الحديث ده تحت الباب، ويطلعوا لك بقى فوائد خفية وعميقة جدا ودقيقة. فيعني الشراح استخرجوا كنوز من صحيح الإمام البخاري. طيب هنا استفدنا حاجة، يبقى أبو علي النيسابوري تفضيله لصحيح مسلم من حيث الأصحية ولا من حيث الصناعة الحديثية؟ الصناعة الحديثية. حاضر، من حيث الصناعة الايه؟ الحديثية، ان مسلم عنده صناعة الحديثية احسن شوية. الحاجة الثانية ان مسلم فعلا مقدم في الصناعة. في الصناعة ازاي؟ يقول لك مثلا الحديث، قال حدثنا فلان وفلان وفلان، أما فلان فقال أخبرنا، وأما فلان فقال عن، وأما فلان فقال حدثنا عن فلان، وأما فلان فقد زاد فلان. دقيق جدا في ليه؟ في العزو وفي الصيغ. ده قال أخبرنا، وده قال حدثنا، وده قال سمعته. لكن البخاري مش دقيق في الجزئية دي. ففي الصناعة الحديثية الإمام مسلم إيه يعني، ليه لمسة كده جميلة. قال لك بس عذر البخاري إيه بقى؟ إن الإمام مسلم صنف كتابه في بلده في حضرة مشايخه، قعد كده بقى بعد ما رحل وطلب، وراح قاعد كده يمزمز في الايه؟ في الكتاب بتاعه، فقعد بقى يطلع كل اللي عنده، ويحصل في حاجة يرجع لشيخه الفلاني، يحصل في حاجة يروح لشيخه الفلاني يتواصل معه في جزئية كذا كذا كذا، وبعدين عرض الكتاب على أبو حاتم الرازي، ومش عرض الكتاب على أبي زرعة كده يعني قبل ما ايه يخرجه. لكن بخاري قال رب حديث سمعته في نيسابور ما كتبته إلا في العراق مثلا، ورب حديث سمعته مثلا في بلاد كذا ما كتبته إلا في كذا. كان في رحلة متنقل متنقل متنقل بعد وجه يكتب، متنقل بعد وجه يكتب. فعشان كده كان ايه، ما كانش قاعد مستقر ويكتب كما فعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فإن كان البخاري قد قدم على مسلم في الأصحية، فإن مسلما قد تقدم عليه في الصناعة الحديثية. وصل الحمد لله. قال ثم إن البخاري ومسلما لما التزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحاح أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هو من تلامذة البخاري، الترمذي من تلامذة الإمام البخاري محمد بن ثورة رحمه الله تعالى، الترمذي صاحب كتاب الجامع الصحيح اللي هو السنن، الجامع الصحيح اسمه الجامع الصحيح، وأيضا يطلق عليه السنن، سنن الترمذي، صاحب كتاب العلل، العلل الكبير بقى اللي هو بيسأل في البخاري، كتابه العلل الكبير، أسئلته للبخاري عن الأحاديث كان في العلل الكبير. في علل صغير ده في آخر السنن، في علل كبير ده اللي هو كان بيسأل فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ماشي، يبقى ما سأله البخاري فين؟ في كتاب الايه؟ العلل الكبير. أحيانا سأله أحاديث تحكم عليها بالصحة ومخرجته صحيح عادي، فالبخاري رحمه الله تعالى قال ليس كل حديث صحيح وضعته هنا، فربما تركت من الحديث خشية الطول، خشية ان هو كتابه يبقى ضخم قوي، وبعدين قال احفظه 200 ألف حديث صحيح و300 ألف حديث ضعيف، 200,000 حديث صحيح. طب والحديث كتابه بالمجرد لو جردنا الاحاديث زي ما هي في الفصل اللي جاي بالمكرر 7,000، بالمجرد 4,000، 4,000 حديث من 200,000، من ايه 200,000. فقال لك ليس كل ما صح عنده اورده هنا، انما اوردها هنا في كتابه الدرجه الاعلى في الايه في الاصحيه، الدرجه الاعلى في الصحيح، واختصر الاحاديث ايضا الطويله خشيه الايه التطويل، الاحاديث الطويله وخشيه ان كتابه يبقى ضخم قوي فيعجز الناس عن ايه عن حفظه. وقد فرق احاديثه في كتب اخرى كالتاريخ الكبير والتاريخ الصغير، وفي كتاب الادب المفرد، وفي كتاب قراءة خلف الإمام وغيره. ماشي. ومسلم نفس الكلام يا اخواننا برضه. ليس كل حديث صح عنده وضعه في هذا الكتاب. قال عدد ما في الصحيحين من الحديث، قال ابن الصلاح 7,000. طيب ده الإمام ابن الصلاح قال جميع ما في البخاري بالمكرر 7,275 حديثا بغير المكرر و 4,000 بغير المكرر 4,000، وجميع ما في مسلم بيتكرر نحو 4,000، يعني هم متقاربين تقريبا في العدد بدون المكرر. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي درس صحيح البخاري دراسة متأنية جدا جدا جدا رحمه الله تعالى، ذكر ان عدد الاحاديث تختلف عن ما ذكر ها هنا، فقال المتون الموصوله بلا تكرار، المتون الموصوله بلا تكرار قرابه 2,602 بخاري، والمتون المعلقه المرفوعه 159، الموصولة بتكرار 2,602، والمعلقة 159، المجموع 2,761. ماشي. الأحاديث المكررة وبما فيه المعلقات والمتابعات والشواهد واختلاف الروايات 9,082، 9,082 بالتكرار والمعلقات والكلام ده، لكن من التجريد، التجريد خالص 2,602. ماشي يا اخوانا. طبعا غير الموقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم والموقوف على التابعين اللي احنا بنسميه المقطوع. ماشي يا اخوانا. بالنسبة لصحيح الإمام مسلم قالوا أنه بالمكرر قرابة 12,000، 12,000، لأن طرقه أكثر، مسلم يذكر طرق أكثر شواهد، أو حدثنا يقول لك مثلا حدثنا فلان عن فلان نفسه قال وحدثنا فلان نحو، وحدثنا فلان نحو، وحدثنا فلان كده، يعني الحتة دي صناعة ولا إن هو إيه ماشي يسوق يسوق بعض الأسانيد، وحدثنا فلان لكنه زاد كذا، وحدثنا فلان لكنه لم يذكر كذا، وفي حديث شعبة أنه ذكر كذا. تمام. لذلك دراسة كتاب مسلم من حيث الأسانيد وأنت بتشرح الأسانيد بتلاقي فيه ضوء حديثي عالي. ماشي يا أخوانا. يلا. طيب ماشي، عشان دي مسألة تانية. هنا الزيادات على الصحيحين، احنا عندنا دلوقتي ان اصح الكتب صحيح البخاري ومسلم. طيب في كتب اخرى اعتنت بجمع الصحيح غير الموجود في صحيح البخاري ومسلم؟ قال لك اه موجود. قال الحافظ ابو عبد الله محمد بن اخرم بن يعقوب الاخرم، هذا امام الحفاظ، قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، يعني فتمش اللي إيه نذر يسير جدا من الأحاديث الصحيحة. لكن ابن الصلاح رحمه الله قال لا، ده الحاكم استدرك عليهم جملة من الأحاديث ليست موجودة عندهما وهي على شرطهما. على شرطهما يعني إيه؟ يعني نفس الرجال أو نفس النسق. لكن طبعا الحافظ ابن حجر رحمه تعالى ذكر أن استدركات الحاكم، في كثير من استدركات الحاكم على البخاري ومسلم فيها نظر وهي معلولة. وأحيانا مثلا الإمام البخاري الإمام مسلم رحمه تعالى خرج حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثلا، ماشي، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة نسخة عنده، نسخة عن مجموعة من الأحاديث، فخرج مجموعة من الأحاديث عن العلاء بن عبد الرحمن، وبعدين في بعض الأحاديث عن العلاء بن عبد الرحمن ما خرجهاش. يوم الحاكم يجيب الأحاديث دي ويقول لك إيه الحديث دول بنفس النسخة، صح؟ العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مش موجود فين؟ صحيح مسلم. فكان يلزمه أن يخرج هذا الحديث صحيح على شرطه، تمام. مثلا سماك بن حرب عن عكرمة، سماك عن عكرمة قال لك البخاري خرج لسماك ومسلم خرج لعكرمة، البخاري خرج لسماك ومسلم خرج لعكرمة. سماك عن عكرمة الأحاديث دي مش موجودة عند البخاري ولا عند مسلم، وده على شرط ده وده على شرط ده، تمام. كان يلزمهما أن يخرج هذه الأحاديث، تمام. مثلا ساق حديث للأعمش والأعمش مدلس، البخاري ممكن يسوق حديث الأعمش عن إبراهيم مثلا، الأعمش عن إبراهيم أو عن أبي صالح، الأعمش عن والمفترض لما الأعمش عن يبقى بيسند ده في إيه؟ علة، نعله بالإيه؟ بالتدليس. طب ما البخاري أخرجه وحكمتم بالصحة للبخاري، يوم يجيب أحاديث أخرى بنفس الإسناد يقول لك البخاري ما خرجهاش، كان يلزمه أن يخرجه. دي استدركات الحاكم. النظر اللي في هذه الاستدركات إيه بقى؟ الكلام فيها قال لك أصلا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبو هريرة روى جملة من الأحاديث المنكرة، فانتقى مسلم الصحيح من هذه الأحاديث وترك ما لربما فيه نكارة، وممكن ما يكونش فيه نكارة بس تركه لأنه أصلا ما اشترطش أنه خرج كل اللي صح عنده، لكن كونه ترك بعض هذه الأحاديث وأخرج كثيرا منها ده أصلا يورد عندنا إيه؟ شك. مش معنى ما خرجش دول، ما الرجل على شرطه السلسلة في نكارة في بعض الأحاديث، فالمسلم رحمه الله انتقى ما صح. هذا حاجة. الحاجة الثانية برضو السماك مثلا عكرمة، قلنا سماك مش على شرط، على شرط البخاري بس مواش على شرط مسلم، وعكرمة على شرط مسلم بس مواش على شرط البخاري، فسماك عن عكرمة مواش على شرط واحد فيهم، ده عن ده مش على شرط واحد فيهم. سماك على شرط البخاري بس في غير عكرمة، وعكرمة على شرط مسلم بس في غير سماك، تمام. سماك بقى عن عكرمة معلول، لأن سماكا كان قد سمع بعض الأحاديث من عكرمة وكتبها في أوراق، فلما سافر طارت منه الأوراق ولم يحفظها، فضعف سماك في مين؟ في عكرمة. جه الحاكم رحمه الله تعالى قال لك سماك عن عكرمة على شرط مين؟ شرط البخاري. في طبعا علة أخرى وكلام آخر، بس ده يعني خلاصة ما انتقده أهل العلم على كلام الحاكم رحمه الله تعالى، أو على قال ابن الصلاح في كلامه عن استدراك الحاكم على البخاري. مش معنى ذلك انهم ما يصفوش ليه، يصف له احاديث فعلا كثيره انتقدها استدراكها، لكن مش كثيره قوي. ولا عجيبه ان بعض الاحاديث التي استدركها موجوده في صحيح البخاري وموجوده في صحيح مسلم بعضها، حتى قالوا ان البخاري ان الامام الحاكم الكتاب ده بدا في اخر حياته يصنفه وبدا يحصل عنده ايه بعض الاختلاط، بعض الاختلاط، الله اعلم. طيب هنا قال قلت فيه نظر ابن كثير بقى، قال كلام ابن الصلاح ده يا جماعه فيه نظر ليه؟ قال فانه يلزمهما باخراج احاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما او لتعليلهما ذلك. كلامه يعني إلى حد ما قريب. ماشي. وقد طب غير المستدرك فيها في كتب تانية التزمت الصحة فيها زيادات على اللي في الصحيحين صحيح؟ اه كصحيح أبي عوانة عوانة تمام. طبعا صحيح أبي عوانة في أحاديث كثيرة وإن كان مستخرجا على مسلم لكنه يعتبر كتاب مستقل، وإن سماه بعضهم مستخرجا على صحيح مسلم. مستخرج يعني يجيب متون موجودة عند مسلم ويسوقها هو بأسانيده، ماشي، ده اسمه مستخرج. وكذا أبي بكر الإسماعيلي والبقاني كل جهاز مستخرجات، وأبي نعيم أيضا مستخرج على صحيح مسلم. ماشي. ها؟ نفس الترتيب بس بيسوق هو ممكن زيادات، زيادة في الإسناد، زيادة في المتن، بيسوقها هو بإسناده، ونفس المتن بإسناده. ده اسمه مستخرج. نفس الإسناد نفس المتن اللي موجود عند صاحب الكتاب بإسناده يسمى مستخرج. ماشي. حديث متن مش موجود عندهم بإسنادهم يسمى مستدرك. فهمت؟ المستخرج صاحب المستخرج بيعمل ايه؟ بيجيب إسناده هو ويسوق بالحديث بتاعه بنفس المتن. صاحب المستدرك بيعمل ايه؟ لا، بيجيب المتن بتاعك واحط له حديث انا بقى من عندي مش موجود عندي، بس بالايه؟ بالاسناد بتاعك. ايوه، بيحط متن جديد. ماشي. لا، المتن كله يغيره، متن جديد خالص. تمام. ده الفرق بين المستخرج والمستدرك. ماشي. اتفضل. لكن ابن خزيمة رحمه الله تعالى وابن حبان رحمة الله عليهما، طبعا ابن خزيمة هو شيخ ابن حبان، محمد بن إسحاق إمام الأئمة، يطلق عليه هكذا إمام الأئمة، هو من أئمة الشافعية. من أئمة الشافعية، إمام كبير من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى. فمحمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى صنف كتابا سماه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، لكنه عنده رخاوة في شرطه، شرطه اشتراط الأصحية دي فيها رخاوة، حتى أنه لا يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، ولذلك انتقد الأئمة صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وإن كان في الجملة فيهما حديث صحيح أو جيدة. يعني مثلا يا اخواننا ابن حبان رحمه الله تعالى اشترط ونص على شرطه هذا في كتابه، في شرطه في الحديث الصحيح ايه؟ قال في شرط الحديث الصحيح ان يكون راويه عدلا، العداله، مشهورا بالطلب غير مدلس، عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس، سمع ممن فوقه. شرط ده مش شرط البخاري، مش شرط مسلم، مش اصلا شرط الحديث الصحيح، ده شرط ابن حبان زي ما قال ابن. يبقى هو بيشترط ان الحديث ان ده شرطه في الصحه، في الصحه ان يكون ايه؟ عادل. يشترط ان هو مشهور بالطلب، يشترط ان هو يكون ثقه او درجه عليه في التوثيق، لا، غير مدلس، يشترط ان يكون سمع من شيخه، سمع من ايه؟ سمع. هل نفى الشذوذ؟ نفى العله؟ الحد صاحبه ليه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ما اشترطش الضبط عن مثله الى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلنا، ما اشترطش انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العله، فشرطه مش على شرط الحديث الصحيح لذكر ابن صلاح رحمه الله تعالى. الموقف وصل اخره. مما يتمكنه ما يتمكن المتدخل في هذا الشأن من القول بصفة كبيرة منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المنفي. تمام، يعني وعايز يقول لك ان في احاديث زائده اللي احنا بنسميها الزوائد. الزوائد مش احنا بنقول مثلا زوائد مسلم، زوائد المسلم على البخاري، وبعدين نرجع نقول زوائد مثلا ابي داود. الزوائد يعني الاحاديث اللي مش موجوده عندهم جابها زياده. ففي احاديث زائده عند ابي داود وهي صحيحه، ايضا فيها صحيح وضعيف، لكن في جمله من الاحاديث زادها ابو داود مش موجوده عند الامام البخاري ولا عند الامام مسلم، وزاد الترمذي وبعض الاحاديث مش موجوده عند الثلاثه، وزاد ابن ماجه بعض الاحاديث مش موجوده عند الاربعه. تمام، وهكذا. مسلم الإمام أحمد فيه زيادات، هي زوائد مسند الإمام أحمد. ومعجمي الطبراني الأوسط والكبير، ولذلك الحافظ الهيثمي نور الدين الهيثمي رحمه تعالى عمل كتاب اسمه مجمع الزوائد، جمع فيه الأحاديث الزائدة عند البزار وعند الطبراني في الكبير وعند الطبراني في الأوسط، وهكذا جمع إيه الزوائد دي في كتاب سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تمام، وجمع زوائد معجمي الطبراني الأوسط والكبير، جمعهم في كتاب اسمه مجمع البحرين بزوائد المعجمين، مجمع البحرين بزوائد المعجمين. فجمع الزوائد، بس مجمع البحرين ميزته ان هو بيذكر الأسانيد، لكن مجمع الزوائد ما بيذكرش فيه الأسانيد لأنه جايب زوائد كتب كتير. ماشي، ولذلك أنا قال إيه، خلي بالك من الحتة دي، قال ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. ها، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قدره مواصفة لسلك بزكريا يحيى النووي وسلاما لسلك بعمر، وقد جمع يعني أبو عمرو بن الصلاح رحمه تعالى رأى كان في زمان يا إخوانا تجرأ كثير من الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم فيها الجهل وكثر فيها المحن، فقال إن إحنا نغلق باب الاجتهاد، ما فيش حد ما حد يصحح أو حد يضعف، واللي عايز يرجع للتصحيح والتضعيف يرجع لكلام الأئمة، ما تلقاش كلام الأئمة يرجع للكتب التي اشترطت الصحة كابن حبان وابن خزيمة وأبي داود رحمه تعالى اشترط أن يحكم على الأحاديث وغير ذلك. تمام، وما فيش حد له حق إن هو يصحح ولا إن هو حد يضعف، خلاص فأغلق باب إيه الاجتهاد. لكن الأئمة بعده لامه وأنكروا كلامه هذا بعده وفي زمنه أيضا وخالفوه، فابن الصلاح رحمه تعالى جاء بشيء جديد، لكن كان لي وجهة نظر رحمه الله تعالى إن ضعفت الهمم وقصرت وانتشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هناك اعتناء بالعلم كما كان عند المتقدمين، لكن طبعا ما كان ينبغي أن يغلق باب الاجتهاد، فلعل الله عز وجل أن يرزق الأمة بعالم إمام يعني يحمل هذا العلم وينظر فيه ويحكم وهكذا. تمام، فهنا بيرد عليه بيقول إيه بقى ابن كثير، قال ويجوز الإقدام على ذلك على التصحيح والتضعيف لمن كان متأهلا عنده الأهلية، قال وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، يعني أنت بتبحث حديث ما حدش يتكلم فيه قبلك، ما فيش حد قال صحيح ولا حد قال ضعيف، يجوز لك إن كانت عندك آلات الاجتهاد أن تحكم على هذا الحديث. موافقة للشيخ أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد، الإرشاد ده كتاب اختصر في كتاب ابن الصلاح اللي هو علوم الحديث لابن الصلاح، وبعدين اختصره في كتاب اسمه التقريب، وده اللي اشتهر قوي. ليه اتشهر؟ لأن الحافظ جلال الدين السيوطي شرحه في كتاب اسمه التدريب، تدريب الراوي بشرح تقريب النووي، فالشهر قوي. التقريب هو اختصار الإرشاد، والإرشاد اختصار الايه؟ اختصار كتاب مين؟ ابن الصلاح اللي هو علوم الحديث، علوم الحديث لابن الصلاح. ماشي كمل. وقد جمع نعم، وقفت أنا على كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا في مجموع الفتاوى، هذا بعض مشايخه لابن تيمية رحمه الله تعالى. لا شك أن كتاب المختارة للضياء انتقى في أحاديث جياد، في أحاديث جيدة فعلا. وقد تكلم موجود الكتاب وناقص موجود قلت عبد الحمد. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مصادرته فقال وهو واسع الخطب في شرحي الصحيح شرحي أو شرط ممكن متسلم للقضاء به بل أولى أن يتوسط في أمره كما لم يجد فيه تصحيحا لغيره وغيرنا فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه مع علة توجب بعضه لكن علة. الحافظ العراقي وبدر الدين ابن جماعة وبعض الأئمة قالوا لا، بل ينبغي أن يتتبع الكتاب وأن ينظر في أحاديثه ولا نحكم بصحة لأنه هو أو بحسن، لا نحكم بصحة أو بحسن بل نحكم على الحديث لما يقتضيه بعد البحث والنظر. لازم نبحث وإيه وننظر في الكتاب. إحنا هنخلص أو خلاص قلته خلاص وافق. نتكلم في موضوع آخر ماشي، نوقف هنا. احنا كده خلاص يعني ايه، لسه في بعض المسائل المتعلقة هي مش بالحديث الصحيح لكن هي توابع يعني الحديث الصحيح. نتكلم لسه على موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وبعض الكتب كتب الخمسة وغيرها. طبعا يا اخوانا الجزء ده او الجزء اللي بيتكلم فيه عن الكتب ده في الأصل هو ضمنا لعلم مصطلح الحديث او سمع لهم الحديث ماشي ضمنا، لكن أفرد بعد ذلك الجزء المتعلق بالكتب وبشرط الكتاب وطريقة الكتاب والكتاب اللي الإمام مصنفه إزاي وانت حبيت تدخله إزاي تطلع منه الأحاديث إزاي، أفردوه بعلم سمي بعلم ليه التخريج، علم ليه التخريج. احنا إن شاء الله هنعمل فيها دورة، يعني التخريج دورة أسبوع واحد بإذن الله أو خمسة أيام ناخد فيها علم التخريج من هي نظريا. طبعا مش حاسمها نظر في علم التخريج، بناخد طريقة وبتكلفه على طول مباشرة باستخراج الحديث، يكلف واحد بحديث يخرجه من الكتب بالطريقة دي. مرة تانية ناخد طريقة ثانية، هما خمس طرق في التخريج. الطريقة الثانية الطريقة الثالثة لغاية ما نجيب الخمس طرق وقال لك خرج للحديث بالخمس طرق، تبدأ تخرج للحديث وتطلعه زي من الكتب بتعرفه المعاجم والمسانيد والأجزاء الحديثية وغير ذلك. وطبعا برضو البحث على الكمبيوتر، انا اعلم الاخوه ازاي يبحث على الكمبيوتر، بس طبعا مش هيبحث على الكمبيوتر بعد ما يخلص البحث في الكتب. واي حد يبحث بفضل الله في الكمبيوتر وياتينا بحديث قد بحثه على الكمبيوتر او بحثه في الكتب سهل جدا ان احنا نكتشف امره جدا، يعني بسهوله جدا جدا نكتشف الامر. ولو نقل لحكم العلماء او كلام سهل جدا ان طريقه العلماء معروفه، فسهل جدا ان احنا نوقع الايه اللي يعمل كده ويغش. فان شاء الله التخريج هنفرده، لكن انت كده كده بتمر عليه هنا مرور ايه، مش هنقعد بقى نشرح مرور سريع بس كده، مرور ايه سريع. مسند احمد هو عباره عن كذا، المسند هو كذا بس خلاص خلاص. لكن هيجي لنا في التخريج هنتكلم عليه تفصيليا تفصيليا وعمليا، عشان كده نروح اوضه التخريج هناك نقعد نقول كتاب كذا، نقوم طالعين الكتاب ونشرحه ونشوف ازاي نطلع منه كل كتاب ونشرحه عمليا قدامنا باذن الله عز وجل، بس عشان ننجز هذا الكتاب المهي بفضل الله تعالى بإذن الله. إن شاء الله ننهي أبشره مش بسرعة، يعني الكتاب الأول هو الكتاب خلاص.